فلا يجوز مثلا أن يفعل المحرم ويقول الحرب خدعة، سواء محرم بنفسه أو محرم بغيره، محرم بنفسه أو محرم بغيره. فبعض من ظن أنه ينصر الإسلام بما يسمى جهادا وهو ليس بجهاد أضاعوا دينهم، فحلقوا اللحى وتشبهوا بالنساء والفساق، وربما والعياذ بالله لبس بعضهم الصليب، وفعلوا وفعلوا بحجة الحرب خدعة. هذا باطل. الحرب خدعة في ماذا؟ في المأذون فيه، ليس في المحرم غير المأذون فيه، إنما في المأذون فيه. ثم كذلك بضوابطه وشروطه وزمانه ومكانه الذي يؤذن فيه، وأمثال هؤلاء حرموا الفقه والعلم فتخبطوا فأضروا أنفسهم وأضروا غيرهم.